قناه سكوب ميوزيك تقدم الشيخ الرميتي والكساسمه الشيخ بغداد ميموني والشيخ الاخضر الوجدي. Thank you. تغدى سكرنا يا مالها يا مالها مالها تغدى وتولي حضر ظهره وصحاب غيلي زين قدوا العباسة وخطر المقني خطر حبيبو اللي يبغوه روح غيلي زين نشوف حبيب لمالها لها مالها مالها ذيك المريولة يا مالها يا مالها مالها لبدا سكرنا ولد المقني ما بغى شي قيل يا مالها مالها مالها مالها تزعف وتولي يا مالها يا مالها مالها ذيك المريولة Thank you. سمعت بينا عيب عايرك يا طريق المهنا يا حبابي يا ولو كان شدوكي في تعطوني الحق ويهر المرس ما يرجلي هاي طير جيل خصوني ويعم السنام هاي عر المرس ما والفير ما بيضة زيتونها خضر هاي زيتون غالية إرجالية يا زيت من الزيتونة يا والحوت ما البيع حر هاي زيتون غالية ويا إرجالية ونتفكر الغايبين هاي وعر المراسمة عر المراسمة الله يرحم الشهداء اللي طهروا البلاد هاي وعر المراسمة وهي بلادية هاي وطاح ورغم وقالدر وهي خليت هاي وعر المراسمة عر المراسمة دعوتهم في صعبة هاي تهلوا في الوالدين الوالدين وتهلوا في الوالدين وبه يرضوا عليك هاي تهلوا في الوالدين الوالدين ويني ونبكي الغربة إرجالية اللي في فرنسا هاي ويا رجالي هاي رجالي الغربة بغات وفركت المتلايمين هاي حر المراسم